وبين ذلك ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشده وأبعده عن الانحلال، وكيف كسها لحما ركبه عليها وجعله وعاء لها وغشاء وحافظة. ولذلك الله جل وعلا يقول إيش؟ أفرأيتم الماء الذي أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالق. غاية في التحدي، هذا الماء المهين الذي إذا وقع على لباس الإنسان سارع في التخلص منه، هو نطفة الإنسان ومنه ينشأ. وجعلها حاملة له مقيمة له، اللحم قائم بها وهي محفوظة به، وكيف صورها فأحسن صورها وشق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ، ومد اليدين والرجلين وبسطهما وقسم رؤوسهما بالأصابع، ثم قسمهما بالأنامل، وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء. وهو قطعة صغيرة جدا فيه كل هذه الأشياء، القلب والرئة وهذه العظام والكلى والمثانة كلها فيه، ثم تنمو شيئا فشيئا ما بعد هذا كله في المجلد هذا، لأنها الآن شرع في التفكر، ثم يشرع عاد في التفكر في مخلوقات الله. أول ما يتفكر الإنسان في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ثم عاد يذكر في هذا شيء جميل في التفكر في الحيوانات وكيف طريقتها في الحياة. قال كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه. ثم انظر الحكمة البالغة في تركيب العظام قواما للبدن وعمادا له، وكيف قدرها ربها وخالقها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة، فمنها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحني والمستدير والدقيق والعريض والمصمت والمجوف، وكيف ركب بعضها في بعض، فمنها ما تركيبه تركيب الذكر في الأنثى، ومنها ما تركيبه تركيب اتصال فقط، وكيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعها كالأضراس، فإنها لما كانت آلة للطحن جعلت عريضة، ولما كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مسترقة محددة، ولما كان الإنسان محتاجا يعني انظر إلى أسنانك، الأضراس لما تحتاج التقطيع وكذا جعلها الله عريضة، ولها المقدمة جعلها رقائق على شكل شرائح. ولما كان الإنسان محتاجا إلى الحركة بجملة بدنه وببعض أعضائه للتردد في حاجته لم يجعل عظامه عظما واحدا بل عظاما متعددة، وجعل بينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركة، وكان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة منه. بس تفكر كل ابن القيم هذا كلامه يريد أن يدخل عليك إيش؟ التفكر في مخلوقات الله. نعم. وكيف شد أسر تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار ورباطات أنبتها من العظم وألصق أحد طرفي العظم بالطرف الآخر كالرباط له. هذا العظم عندك. ثم جعل في أحد طرفي العظم زوائد خارجة عنه، وفي الآخر نقرا غائصة فيه موافقة لشكل تلك الزوائد لتدخل فيها وتنطبق عليها، فإذا أراد العبد أن يحرك جزءا من بدنه لم يمتنع عليه، ولولا المفاصل لتعذر ذلك عليه. وتأمل كيفية خلق الرأس وكثرة ما فيه من العظام، حتى قيل إنها 55 عظما مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع. لا إله إلا الله، في الرأس 55 شكل عظم. وكيف ركبه سبحانه وتعالى على البدن وجعله عاليا عليه علو الراكب على مركوبه، ولما كان عاليا على البدن جعل فيه الحواس الخمس وآلات الإدراك كلها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وجعل حاسة البصر في مقدمه ليكون كالطليعة والحرس والكاشف للبدن، وركب كل عين من 7 طبقات، لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخصوصة، لو فوقدت طبقة من تلك الطبقات السبع أو زالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الإبصار. ثم أركز سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلقا عجيبا وهو إنسان العين بقدر العدسة يبصر به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماء، وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء فهو مالكها، وتلك الطبقات والأجفان والأهداب خدم لهم وحجاب وحراس، فتبارك الله أحسن الخالقين. فانظر كيف حسن شكل العينين وهيئتهما ومقدارهما، ثم جملهما بالأجفان غطاء لهما وسترا وحفظا وزينة، فهما يتلقيان عن العين الأذى والقذى والغبار ويكنانهما من البارد المؤذي والحار المؤذي. ثم غرس في أطراف تلك الأجفان الأهداب جمالا وزينة ولمنافع أخر وراء الجمال والزينة، ثم أودعهما ذلك النور الباصر والضوء الباهر الذي يخرق ما بين السماء والأرض، ثم يخرق السماء مجاوزا لرؤية ما فوقها من الكواكب. وقد أودع سبحانه هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير، بحيث تنطبع فيه صورة السماوات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها. انتهى الآن من العين. نعم. وشق له السمع وخلق الأذن أحسن خلقة وأبلغها في حصول المقصود منها، فجعلها مجوفة كالصدفة لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماخ وليحس بدبيب الحيوان فيها فيبادر إلى إخراجه. وجعل فيها لولا هذه التعرجات في الأذن ما حصل، ما كان السمع بهذه الصورة، صار تشويش. ولذلك من فقد مثل هذه التجويفات ما يكون سمعه يعني منتظم. وجعل فيها غضونا وتجاويف وعوجاجات تمسك الهواء والصوت الداخل فتكسر حدته ثم تؤديه إلى الصماخ. ومن حكمة ذلك أيضا أن يطول به الطريق على الحيوان فلا يصل إلى الصماخ حتى يستيقظ أو ينتبه لإمساكه. وفيه أيضا حكم غير ذلك. ثم اقتضت حكمة الرب الخالق سبحانه أن جعل ماء الأذن مرا في غاية المرارة فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخلا إلى باطن الأذن، بل إذا وصل إليه أعمل الحيلة في رجوعه، وجعل ماء العين مالحا ليحفظها فإنها شحمة قابلة للفساد، فكانت ملوحة مائها صيانة لها وحفظها. وجعل ماء الفم عذبا حلوا ليدرك به طعوم الأشياء على ما هي عليه، إذ لو كان على غير هذه الصفة لأحالها إلى طبيعته، كما أن من عرض لفمه المرارة استمر طعم الأشياء التي ليست بمرة، كما قيل: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. ونصب سبحانه قصبة الأنف في الوجه فأحسن شكله وهيئته ووضعه، وفتح فيه المنخرين وجعل بينهما وحجز بينهما بحاجز، وأودع فيهما حاسة الشم التي تدرك بها أنواع الروائح الطيبة والخبيثة والنافعة والضارة، وليتنشق به الهواء فيوصله إلى القلب فيتروح به ويتغذى به. ثم لم يجعل في داخله من الإعوجاجات والغضون ما جعل في الأذن لئلا يمسك الرائحة فيضعفها ويقطع مجراها. سبحان كيف يعني ما شاء الله عنده التفكر وعنده معرفة في جزئيات هذه الأعضاء. لا لأنه يقرأه. نعم. وجعله سبحانه يعني عنده استنتاجات، يعني غير أنه يقرأ يعرف أن هذا يفعل كذا وهذا يفعل، لكن كيف أنه يستنتج أن هذا كيف لهذا؟ الآن يجينا الكلام بعد يتكلم عن القلب، يقول القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مضغة، وهذه المضغة تتحرك منذ أن نفخ فيها الروح بالقبض والانبساط. يقول هذا القبض والانبساط في بعض الحالات يسرع إذا كان خوف أو كان جري ركض، فتجد أن يقول هذا القبض والبسط إذا يعني استعجل يحتاج إلى تبريد

وخص الفك الأسفل بالتحريك لأن تحريك الأخف أحسن، ولأنه يشتمل على الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بها في الحركة. شوف الحركة بس فيها الأعلى هذا ما يتحرك لأن آلاته كثيرة. ما يتحرك الحركة في الأسفل. نعم. العجيب أن مثل الأطباء هؤلاء من أسهل ما عنده فك في الشيء فك منه يفك فكك كله. هذا عمليات حتى يعني الجيوب الأنفية هذه سبحان الله كيف أنه يفتح الخشم كله في شيء شيء بسيط بس يشرطونه وبعد ذلك ينفتح الأنف كله يصير مثل غطاء الماكينة السيارة لما تفتح. نعم. وخلق سبحانه الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة والصلابة واللين والطول والقصر، فاختلفت بذلك الأصوات أعظم اختلاف ولا يكاد يشتبه صوتان إلا نادرة. ولهذا كان الصحيح قبول شهادة الأعمى لتمييزه بين الأشخاص بأصواتهم كما يميز البصير بينهم بصورهم، والاشتباه العارض بين الأصوات كالاشتباه العارض بين الصور. وزين سبحانه الرأس بالشعر. هذه فائدة في اختلاف أهل العلم في هل تقبل شهادة الأعمى أو لا. قال بعض العلم قال لا تقبل لأنه لا يبصر المجرم، ومن من قال أنه تقبل وهو الصحيح، قال لأن الأعمى عنده من حاسة السمع ما يستطيع فيه تمييز الأصوات، وهذه حكمة ورحمة من الله جل وعلا. حينما أفقده هذه الحاسة صرف قوى هذه الحاسة إلى أقرب عضو لها وهي الأذن. نعم. وزين سبحانه الرأس بالشعر وجعله لباسا له لاحتياجه إليه، وزين الوجه بما أنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير، فزينه بالحاجبين وجعلهما وقاية لما يتحدر من بشرة الرأس إلى العينين، وقوسهما وأحسن خطهما، وزين أجفان العينين بالأهداب، وزين الوجه أيضا باللحية وجعلها كمالا ووقارا ومهابة للرجل، وزين الشفتين بما أنبت فوقهما من الشارب وتحتهما من العنفقة. قال وكذلك خلقه سبحانه لليدين اللتين هما آلة العبد. إيش يقول في الحاشية؟ إيش وأما وأما أصحاب الفطر المنكوسة فإنهم يزينون وجوههم بحلق اللحى عياذا بالله. انظر رسالة القديم حكم الدين في اللحى والتدخين. قال وكذلك خلقه العنفقة هو الشعر الذي بين الشفة السفلى واللحي. وكذلك خلقه سبحانه لليدين اللتين هما آلة العبد وسلاحه ورأس مال معاشه، فطولهما بحيث يصلان إلى ما شاء من بدنه، وعرض الكف ليتمكن به من القبض والبسط، وقسم فيه الأصابع الخمس، وقسم كل إصبع بثلاث أنامل والإبهام باثنتين، ووضع الأصابع الأربعة في جانب والإبهام في جانب لتدور الإبهام على الجميع، فجاءت على أحسن وضع صلحت به للقبض والبسط ومباشرة الأعمال. ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم وضعا آخر للأصابع سوى ما وضعت عليه لم يجدوا إليه سبيلا، فتبارك من لو شاء لسواها وجعلها طبقا واحدا كالصفيحة، فلم يتمكن العبد بذلك من مصالحه وأنواع تصرفاته ودقيق الصنائع والخط وغير ذلك. فإن بسط أصابعه كانت طبقا يضع عليه ما يريد، وإن ضمها وقبضها كانت دبوسا وآلة للضرب، وإن جعلها بين الضم والبسط كانت مغرفة له يتناول بها ويمسك فيها ما يتناوله. وركب الأظفار على رؤوسها زينة لها وعمادا ووقاية، وليلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الأصابع، وجعلها سلاحا لغيره من الحيوان والطير وآلة لمعاشه، وليحك الإنسان بها بدنه عند الحاجة.

طيب المستعمل بعد المستعمل أحسن منه. يعني إيش نقط السين والعين هي الزائدة بس هو المشغل أحسن يعني فهو الملك المستعمل لجميع آلات البدن هو ما يستعمل هو يشغل لا ولا حتى المستقل المشغل أحسن ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد القلب هو اللي يشغل كل الأعضاء هو الذي يعطي الإشارة أقدم اضرب أغمض عينك نعم. ثم القلب فهو الملك المشغل لجميع آلات البدن والمستخدم لها فهو محفوف بها محشود مخدوم مستقر في الوسط وهو أشرف أعضاء البدن به قوام الحياة ومنبع الروح الحيواني والحرارة الغريزية وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة والكرم والصبر والاحتمال والحب والإرادة والرضا والغضب وسائر صفات الكمال فجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها إنما هي جند من أجناد القلب فإن العين طليعته ورائده الذي يكشف له المرئيات فإن رأت شيئا أدته إليه ولشدة الارتباط الذي بينها وبينه إذا استقر فيه شيء ظهر فيها فهي مرآته المترجمة للناظر ما فيه كما أن اللسان ترجمانه المؤدي للسمع ما فيه ولهذا كثيرا ما يقرن سبحانه في كتابه بين هذه الثلاث كقوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقوله وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة وقوله صم بكم عمي وقد تقدم ذلك وكذلك يقرن بين القلب والبصر كقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم وقوله في حق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما كذب الفؤاد ما رأى ثم قال ما زاغ البصر وما طغى وكذلك الأذن هي رسوله المؤدي إليه وكذلك اللسان ترجمانه وبالجملة فسائر الأعضاء خدمه وجنوده وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب وقال أبو هريرة القلب ملك والأعضاء جنوده فإن طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده وجعلت الرئة له كالمروحة تروح عليه دائما لأنه أشد الأعضاء حرارة بل هو منبع الحرارة. نعم هذا نقف عند الدماغ وأما الدماغ نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.